قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أبي قلبي بهداه فهدني قد زادني قاسرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخواني الكرام مسألتين من مسائل فقه الجنائز. الأولى مسألة الدفن مع الأخ محمد القاضي وفقه الله لكل خير، والثانية مسألة التعزية مع الأخ الفاضل الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله لكل خير، ويناقشهما معي إن شاء الله تعالى أخي الشيخ مصطفى الجوهري وفقه الله لكل خير، وأخي الشيخ صبر العسري وفقه الله لكل خير. فبارك الله فيك يا شيخ محمد قاضي، جزاك الله خيرا. موضوعك في الدفن، أليس كذلك؟ المقابر التي في بلادنا الآن مرتفعة عن الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في زمن الدفن تحت الأرض، فما حكم الدفن الآن؟ هل الناس عصاة الآن أو ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما مسألة رفع المقابر عن الأرض، فجمهور العلماء قالوا بأن البناء على القبر أو البناء فوق سطح الأرض مكروه إلا إذا كان ذلك لضرورة، الأصل اللحد والشق، كما ورد ذلك في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد عند الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص لما كان في مرضه الذي مات فيه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا لي عليه اللبن نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. واصل كلامي. ولكن ورد بعض الإشكالات قد ترد أن كما ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي الهياج أنه قال: أوصاني علي بن أبي طالب فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وجمهور العلماء على استحباب رفع القبر شبرا، فقال الإمام النووي: كيف قلتم بذلك وعندكم قول علي: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته؟ فقال: المراد به التسطيح وليس التسوية على وجه الأرض. فخلاصة المسألة: إذا كان هنالك ضرورة جاز للإنسان أن يبني القبر فوق سطح الأرض. والضرورات قد بينها بعض أهل العلم، منها أن تكون الأرض رخوة لا يستطيع الإنسان أن يحفر شقا ولا أن يلحد لحدا في الأرض. عفوا يا شيخ محمد، ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإمام النووي قال يرفع القبر قدر شبر. هذا قول جمهور العلماء. ما مستندهم؟ قول جمهور العلماء بأن القبر يرفع، ورد عند الإمام البخاري أن سفيان التمار قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما. غفر الله لك وعفى الله عنك وتجاوز الله عن خطئك. كيف تستدل بقول سفيان التمار وبينه وبين الرسول بون شاسع، ولا يدرى من سفيان التمار من الثقات الأثبات أم لا، وهو معلق؟ نعم، أجبت شيخنا الفاضل بارك الله فيك أن جمهور العلماء على استحباب رفع القبر عن الأرض شبرا. أي بس نبحث لهم عن دليل يا أخي. هم قالوا بأن قول علي رضي الله عنه هذا ليس المراد به التسوية بالأرض، أو على إنما المراد به التسطيح، والتسطيح كما نعلم هو استواء القبر من أعلى. يعني المسنم الذي له سنام كالجمل. نعم هذا لا يسنم. نعم تفضل يا شيخ مصطفى، مسموح لك يا شيخ سيد انك تناقش معنا، كما انه مسموح له بمناقشتك ايضا. جزاك الله خير. تفضل يا اخي الفاضل. كيفيه ادخال الميت القبر؟ كل الأحاديث الواردة في كيفية إدخال الميت القبر كلها فيها مقال، وكذلك الأحاديث التي وردت في كيفية إدخال النبي صلى الله عليه وسلم القبر كلها لا تخلو من مقال. وقد ورد في ذلك في هذا الباب من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة ليلا فأسرج له سراج ثم قال ناولوني صاحبكم فأخذه من قبل القبلة. وهذا الحديث ضعيف، في سنده المنهال بن خليفة والحجاج بن أرطأة وكلاهما ضعيف. يعني عموما ندخل الميت القبر بأي طريقة، من رأسه من رجليه على ما تيسر. قال الإمام أحمد ومالك وابن حزم يدخل من أي مكان كان إذا المتيسر على الميت والمتيسر على من يدخلونه القبر. لعدم وجود دليل ملزم. هنالك ورد آثار عن علي رضي الله عنه وصح عنه أنه أدخل الميت من قبل القبلة، وكذلك صح عن محمد بن الحنفية. كيف من قبل القبلة؟ صح ذلك شيخنا. أيوة أعرف، بس كيف من قبل القبور؟ القبور مبنية الآن، القبور الآن مبنية بطريقة معينة، فكيف أدخله من قبل القبلة؟ نحن نرجح قول الإمام أحمد ومالك وابن حزم، ولكن الجمهور العلماء قالوا يستحب أن يدخل من قبل رجلي القبر، من قبل مكان رجلي القبر إذا أمكن. واستدلوا بذلك بأثر ابن سيرين أنه قال أدخل أنس بن مالك رجلا من قبل رجلي القبر، وكذلك عموما يا شيخ محمد عموما يعني هل بس عشان نختصر على أخي، هل هناك دليل ملزم بإدخال الماء بطريقة معينة؟ لا ليس الأمر واسع. الأمر واسع. أسأل يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك يا شيخ محمد. لو رجل أوصى أنه يدفن في بيته، نعم، فنقول هتدخل الدفن في المقابر أولى. نعم. نقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، نعم، هتقول هذه خاصية من خاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنقول لك تم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفن مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إجمالا كنت تجمل لنا هذا الكلام. أولا قال الإمام النووي رحمه الله أن الدفن، قال أجمع العلماء على أن الدفن في المقبرة أفضل، وقال كيف قلتم ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن في بيته؟ قال أصحابنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل غيره، وحديث ما قبض النبي، ما قبض حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ما قبض نبي إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، هذا حديث في كل طرقه مقال، ولكنه قد يصحح بشواهده. وقال الإمام ابن عبد البر حديث ما قبض نبي، عفوا أجسد المعلومة للمستمعين، فضل. تعني أن حديث ما مات من نبي، ما مات نبي في مكان، ما قبض نبي في مكان إلا دفن في هذا المكان لا يصح من كل طرقه؟ في كل طرقه مقال، ممكن أفصل لو سمحت لي. طريق عائشة عن أبي بكر، عفوا التفصيل ليس له مقام، لأنك بتكلم العامة لا يعرفون خلف ابن خليفة أو هو مجهول أو ضعيف جدا، هذا في مجلس طلبة علم، لكن الآن المنتهى أن تدخل في كل الطرق مقال وقد يحسنه البعض المجموعه، هذا النهايه. تفضل يا شيخ اكمل. تفضل. نعم. قال النووي كيف قلتم ذلك وحديث ما قبض نبي الا في المكان الذي قبض فيه؟ قال اصحابنا فعل رسول الله مقدم على فعل غيره، انه كان يدفن اصحابه بالبقيع وكان لا يدفن احد في بيته. اما انت كلامك عن دفن عمر، انت قلت ذلك؟ نعم. دفن عمر وابو بكر الى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الامام ابن مفلح رحمه الله وإنما اختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا به، وقد جاءت الأخبار تدل على ذلك. وقفت على أثر عائشة رضي الله عنها. أنا كده الآن هنسيح في المسألة، نريد نجسد المعلومة. السنة الآن الدفن في مقابر المسلمين، لأن المسلمين كان لهم مقابر على عهد النبي في البقيع، قلنا هذا حتى صبرا حتى تتسنى زيارته. نعم. السؤال هو الذي يسأله أخوك، نعم، هل يجوز الدفن في البيوت أم لا؟ أولا لابد أن نعرف البيوت التي عرفها الإمام النووي أنها البستان والمكان العام، ليس البيت اللي هو الغرفة والصالة. أنا أسألك دفن في البيوت. عفوا أنا أسألك سؤالا جاوبني عليه. في شخص عنده بيت متسع وله صرح، قال ادفنوني في هذا الصرح، يجوز أو لا يجوز؟ وما الدليل وما المحظور في ذلك؟ فهمنا. يجوز أن يدفن في بيته، ولكن الأفضل والأولى كما قال الإمام أحمد أن يدفن في المقبرة. هذا كلام طيب. أحسن. وحتى لا يتخذ دفن في البيت ذريعة إلى، نعم، إلى شرك أو إلى تبرك. نعم. ونحو ذلك. نعم. جزاك الله خير. أحسن عليك. بارك الله فيكم. نعم. أخونا محمد. فضل. هل هناك أوقات يكره فيها دفن الموتى؟ سؤال حسن. ورد حديث عقبة بن عقبة بن عامر كما عند الإمام مسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يعني بعد الفجر إلى طلوع الشمس، نعم، وحين يقوم قائم الزهيرة حتى تميل الشمس، يعني قبل الظهر بثلث ساعة أو عشر ربع ساعة، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب، ويعني قبل الغروب. أي نعم. استمع سؤال أخيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الله وبركاته. أحبك الله، أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا، تفضل. أريد بس منك أول حاجة رسالة للمعتصمين بحوالي السفارة الأمريكية، وما علينا وما لنا وما واجبنا في هذه الأحداث اللي بتضرب فيها الأمة الإسلامية بأكملها من هوان وذل. السؤال الآخر هو خاص بالقبور. في قريتي إحنا القبور عندنا نظام غرفة معمولة غرفة كاملة بيدفن فيها أكتر من شخص في الطبيعة الجبلية بتاعتنا. الغرفة ديت نظام يعني مثلا هي 3 متر مترين تحت الأرض ومتر فوق الأرض، وينزل عن طريق سلم أو حاجة كده خش ويلحد الميت داخلها حفظا لهم من السيول أو الضباع في منطقة جبلية. فإيه حكم الشرع فيها؟ وهل يجوز مثلا الأوض يتعمل نظام للغرف ديت ويدفن فيها الميت، ولازم يلحد كل ميت لوحده؟ ايه الدرجه الشرعيه الصحيحه، وما حكم ما دفن في هذه القبور او هذه الغرف؟ بارك الله فيك. اجيبه على السؤال الثاني، اما الاول فان شاء الله اجيبه. السؤال الثاني الذي يقول عليه الغرف هذه تعد الفساقي، هي ان تكون غرفه ويوضع فيها عدد من الموتى، وهذا مكروه. هذا مكروه عند العلماء ان تكون هذه بلا حاجه او بلا ضروره، بحيث أن يكون الأرض يستطيع أن يشق شقا أو أن يقوم باللحد في الخط. هي مكروهة إلا عند الاضطرار. نعم. انتهى. طيب، أما عن رسالة المعتصمين فأقول بالله تعالى التوفيق، احذروا قتل السفراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرسل لا تقتل، أو باللفظ الأدق أتى رسول مسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي أتشهد أن ما تقول في مسيلمة؟ قال أشهد أنه رسول الله. قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. فالسفراء لا يقتلوا، السفراء لا يقتلوا بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يا أخي محمد. أنا أعود إلى سؤال أخي الشيخ سيد فيما يتعلق بأوقات النهي. قلنا في هذا الحديث، في حديث عقبة بن عامر، أنه قال وأن نقبر فيهن موتانا. عقبة بن عامر في حديث عقبة بن عامر. عقبة نعم، أحسنت، جزاك الله خير. وأن نقبر فيهن موتانا، قال الأحناف والترمذي وإسحاق بن راهوية وابن المبارك. وأن نقبر فيهن موتانا ليس معناها النهي عن الدفن، وإنما معناها الصلاة على الجنازة. وإجمالا كيف يعني؟ هل كل قول يقبل؟ لا يقبل. أن نقبر فيهن موتانا يعني نصلي على الجنازة، كيف ذلك؟ عندنا الآن اللفظ صريح، ثلاثة أوقات أو ثلاث أوقات هي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند الزوال قبل الظهر بثلث ساعة أو ربع ساعة إلى وقت الظهر، وقبيل وقبل الغروب. هذه ثلاث مواضع. نعم. في حديث عقبة بن عامر. هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ النهي نهي كراهة. نهي كراهة. نعم. ما الصارف؟ الصرف عن هذه الأوقات. الأصل إن النهي للتحريم، فما الصارف الذي جعلك تقول إنها للتنزيه ليست للتحريم؟ الصرف في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن، ورد وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كانوا دفنوا موتى بالليل، فلم ينكر عليه. والحديث في الليل، هل ذكرت أنت ذكرت ثلاث أوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قبيل الزوال، قبيل الظهر، قبيل المغرب، فما الصارف إذا أوردت أن الرسول دفن ليلا لا يتعلق بمسألتنا؟ أنا ما وقفت على شيء يعني فيما يتعلق بذلك. إذن ما أقول علماء، طيب ما أقول علماء الشافعي مالك أحمد أبو حنيفة في هذه الأوقات؟ الشافعية والأحناف قالوا بجواز هذه الجواز الدفن في هذه الأوقات. قال الإمام الشافعي ويدفن الميت في أي وقت من ليل أو نهار، في أي وقت بدون تقييد. بدون تقييد. إذا دعت لم يقل إذا دعت الحاجة. لا لم يقل. طب كيف وجه الحديث؟ هو كما ذكرت هذا يا شيخنا. نعم. وفضلتك في صوارف منقول عن الصحابة في في المسألة هو العلماء صرفوا بها التحريم إلى الكراهية. هل فعل الصحابي صارف؟ عند جماعة من أهل العلم. عند جماعة لكن ليس عند الكل. نعم. والتأصيل عندك أنت؟ الكراهية. لا التأصيل هل فعل الصحابي يعد صارفا لحديث الرسول؟ نعم. الأصل لا. إلا في بعض الحالات. بارك الله فيك. نعم تفضل. هو أخفق في الإجابة على السؤال. ممكن لوضح أنت. وفق والله. تفضل يا شيخ صدر. تفضل. ما هو الشق وما هو اللحد وما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق. أولا الشق هو الحفر كالنهر في وسط الأرض ثم بناء من جانبيه باللبن ثم يوضع الميت فيه ويغطى. اللبن تقصد الطوب اللبن. نعم. أما الشق فهو أما اللحد فهو الشق ثم الحفر في باطنه من اتجاه القبلة في اتجاه في نعم جانب في جانب القبلة ثم يبنى عليه اللبن ثم يهال عليه التراب. إذن يعني الآن يعني نحفر كصندوق. نعم. تمام. في الأرض كصندوق. نعم. وبعدين نعي في نصف الصندوق من أسفل نعمل فتحة أخرى وننيم الميت فيها من أسفل ونغطي عليه باللبن ونهيل التراب على الجميع. هذا يسمى الشق. نفس في اللعب يكون الحفر بعد ما حفرنا كالصندوق نحفر من الجنب من الجنب من الجنب في الصندوق من أسفل. يا شيخ هذا أي ناحية أي ناحية القبلة كما تشق. فضل الشيخ مع الأعد مرة أخرى الفرق بين الشق واللعب. يعني إذا افترضنا أننا الأرض مستوية حفرنا فيها حفرة كالصندوق بعد ما حفرنا كالصندوق جئنا من أسفل في الصندوق في القاع حفرنا حفرة في المنتصف على قدم الميت نيمنا الميت وعرشنا عليه تعريشة وبعد أهلنا التراب لما ملينا الحفرة كلها. بأي شيء يعرش يا شيخنا؟ بلبن. بلبن. بعضهم في البلاد يعرش بخشب لكن في البلاد الأخرى بطوب لبن. الخشب جائز ما في مشكلة لكن السنة هي اللبن. أما اللعط يكون الفتحة إذا حفرته كصندوق يكون فتحة من أسفل في الجانب. نعم. نعم. كلمة كمل. الشق الآخر للسؤال أشكله. حديث ما صحة حديث وما أن اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا والشق لغيرنا حديث ضعيف لا يثبت. وقد قال الإمام أحمد لا يثبت في ذلك حديث. وهذا جزاك الله خير حديث مشهور ومع شهرته أخي محمد ينقل تضعيفه الأمر كما قال. حديث اللحد لنا والشق لأهل الكتاب أو الشق لغيرنا حديث لا يثبت كما تفضلت. جزاك الله خيرا. في إسناد علي بن عبد الأعلى عن أبيه عبد الأعلى بن عامر وكلاهما ضعيف. ولو كان معلوما أنه ثابت ما استشار الصحابة في أمر رسول الله هل نلحد له أو نشق فأرسلوا إلى الاثنين لكن الذي جاء أولا أبو طلحة الذي يلحد. فضل هناك أماكن مفضلة يستحب الإنسان أن يدفن فيها أو يتمنى أن يدفن فيها؟ نعم قد ضرب الإمام هنالك أماكن مفضلة استحب العلماء أن يدفن الإنسان فيها وقد ضرب الإمام البخاري بابا سماه باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. وثم أورد حديث موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت فقال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. وهنالك أخبار عن عمر بن الخطاب أنه لما أتاه الموت لما أتى عمر بن الخطاب الموت قال نعم. وهنا وأيضا كان يقول كما عند البخاري اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فذلك هنالك حديث ثابت رجال وثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يمد بمكة أو المدينة فليمد بها فإني أشفع بالمدينة. نعم فإني أشفع لمن يموت بها. وقال الإمام هذا إجمالا أدلة موفقة. جزاك الله خير. حتى لا نرهق أخانا محمد سنعود إليه إن شاء الله لأن يعني نحن في أبواب أيضا نناقش بعض أبواب التعبير مع الشيخ سيد. فسأله يا شيخ مصطفى كأنك تتربص بالسؤال عن شيء يخص التعبير. هل التعزية لها بداية ولها نهاية؟ يعني تبتدأ متى تبتدأ التعزية ومتى تنتهي التعزية؟ لأن بعض الناس كلها عزاء بعد الثلاثية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التعزية تبدأ تصح قبل أن يموت الميت يعني في وقت الاحتضار يصح التعزية لما ورد في الصحيحين أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ولدا لها يحتضر فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. والولد كان لسه ماتش، كان لسه روح حاضرة، لأن في الرواية ونفسه تتقعقع لسه روحها حاضرة. فالعلماء قالوا أن بداية وقت التعزية حتى قبل خروج الروح، ده البداية. أما النهاية فالعلماء على أن هذا الحديث لا أصل له، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عز آل جعفر بعد ثلاث، فيجوز بعد الثلاث. عفوا، لا أصل له يعني ماذا تعني بلا أصل له؟ لا وجود له؟ نعم. أو لا سند له، أو موجود لكن سنده ضعيف. بحثت لا عز بعد ثلاث عن هذا الحديث، لم أجد له أصل في كتب السنة. أيوة. لكن وقفت على كلام. عفوا، نعم. عفوا، هل قال أحد من أهل العلم إن حديث لا عزاء بعد ثلاث لا أصل له، أم أن هذا استقراءك أنت؟ عالمان قال بهذا. من هما؟ أبو العز الحنفي رحمه الله صاحب الطحوية، والشيخ الألباني في أحكام الجنائز. جزاك الله خيرا على هذا البيان. تفضل يا شيخ. ما هي الصورة الشرعية للتعزية؟ يعني أشرح لو أذن لي شيخي. في قرى بيقف الناس وأهل الميت يمرون عليهم صفا عند القبور، صفوف يعني. وأهل الميت يمرون عليه. وفي صورة أخرى العكس. ثم ما هو القول الذي أقوله حينما أعزي أهل الميت، القول الشرعي أو الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيفية التعزية صفة ولفظا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما لفظ التعزية فليس هناك لفظ ثابت واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تعددت الألفاظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فيعني اللفظ الأولى كلامك الأول أخشى أن يفهم غلط. يعني تقصد أنه ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وردت عن رسول الله عدة صفات ثابتة. نعم نعم. عدة صيغ أو ألفاظ ثابتة في التعزية، منها ما في الصحيحين: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. صح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال لامرأة عند قبر أها تبكي: اتقي الله واصبري. قال الشوكاني في نيل الأوطار وابن عثيمين رحمهم الله جميعا أن هذه صيغة من صيغ التعزية، أن تقول لها أوصيها بتقوى الله والصبر على هذا. هذه لا نوافق على هذا. نعم. لأن النبي ما ذهب لتعزيتها وجدها تبكي عند القبر فذكرها بتقوى الله وبالصبر. نعم. يعني ممكن المنادى له وجه، يعني ما هو المنادى له وجه بهذا الكلام الشوكاني وتبعه ابن عثيمين رحمه. نعم. نعم. ولا شك هناك من خالفه. نعم. ولكن نعم. هما قال هذا. نعم. الثقة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى لأم سلمة يعزيها في زوجها أبا سلمة، قال عليه الصلاة والسلام كانت تعزيته نوع من الدعاء لأبي سلمة: اللهم اغفر له، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبي في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في القبر ونور له فيه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى لعبد الله بن جعفر ابن جعفر بن أبي طالب لما استشهد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اخلف جعفرا خيرا في أهله خيرا، وبارك لعبد الله في صفقة يمين. نعم. فالعلماء نظروا وجدوا أن الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، حتى قال الجمهور يجوز التعزية بغير هذه الألفاظ، منهم مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي في الأم. كلام طيب. يعني لا يلزم في كل ميت. نعم. أنا أقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. نعم. قد نكون خمسة. نعم. ذهبنا نعزي من مات له ميت. نعم. وإذا وقفت حتى أقول هذا اللفظ بطوله. نعم. سيتعطل المسيح. قلت إذا قلت عظم الله أجرك يجوز؟ يجوز. وورد السنيد عن الصحابة أنه عزوا بغير ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ابن عباس وعبد الله بن الزبير. لكن في رواية القول عن معاوية لابن عباس: أجرك الله في الحسن ابن علي يا ابن عباس، سنده فيه نوع من الضعف، سنده ضعيف. لكن صح عن الأئمة الكبار كأحمد وغيره أنهم قالوا: عظم الله أجرك وأحسن الله عزاك. طيب إذا قلنا البقاء لله وإن اللون ليرجعون لها معنى صحيح؟ لا معنى صحيح. نعم. البقية في الحقيقة ما تقول في البقية في حياتك؟ يقول بعض الناس في التعزية البقية في حياتك ويعزون الأرض. صححها الشيخ بكر أبو زيد وابن عثيمين وقالوا هذه لفظة صحيحة. يعني عموما أدعية. تفضل لك السؤال الأخير. نعم أريد يعني يا شيخ سيد بارك الله فيك، عندنا في بعض القرى كده لما يموت لنا ميت بنأتي نعمل صوان وكراسي والناس بتقعد، فأحيانا بيجي واحد يقرأ الناس على بدل ما يتكلموا مع بعض وكده يقرأ ويذكر الناس، فنريد أن نعرف ما حكم ذلك لأن هذا متفشي عندنا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجلوس للتعزية عند العلماء على وجهين، على نوعين. إذا كان هيجلس جلسة وليس فيها معصية أو مخالفة للشريعة. انتظر انتظر. أنت تقول إذا كان هيجلس دخول الهاء على الفعل المضارع هذه هيضرب هيجلس، أو دخول الباء بناكل بنشرب، تعرف لا مستندات. لا هو يعني أعلم أن هي بفضلتك اللي هي غير. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله خير. نعم. إذا جلس الرجل للتعزية ومعه جماعة أو بمفرده وليس في موضع الجلوس منكر كشرب السجائر أو مقرئ يأخذ مال على قراءته أو إسراف في السرادق، فأهل العلم على جواز ذلك. ونقل الخلال بسنة صحيح أحمد أنه ذهب مع أبي طالب وعز في رجل وجلس، فلذلك قال ابن قدامة ومذهب أحمد جواز الجلوس للتعزية في غير. طيب عفوا يعني إذا جبنا شيء عن رسول الله ليس الأولى؟ يعني إذا قلت إن الثلاثة لما ماتوا لما قتلوا عفوا الشهداء جلس النبي يعرف وجه الحزن. نعم. ما هو فضلتك أحسنت، ده تصرف فضلتك أفضل. إن هذا فعلا العلماء قالوا إن صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى بيت عبد الله بن جعفر جلس وجلس معه بعض أصحابه. نعم. فأخذوا من هذا جواز الإيه؟ الجلوس. عندنا حديث عند مسلم ان عائشة كان النساء يأتينا فيعزينا ويجلس. نعم. إذن شيخنا الصوان جائز أما حتى يفهم البعض. لا أما أو اتخاذ دار للمناسبات كما في قرآن ويؤخذ فيها العزاء هذا جائز ومع قراءة القرآن وإن كان بتسجيل وليس مقرئ؟ أجبهم. إذا كانت الصورة تولى أنت كبيرا. إذا كانت الصورة بهذا الوصف الذي وصفه أخونا فلا بأس به، أما الصرادقات التي تنفق فيها الألوف من الأموال وهذا نوع من التبذير. لا يا شيخ سيد وقفة. نعم. أليس التبذير هذا أمره نسبي؟ صحيح. يعني ممكن رجل دخله بالملايين وقال أنا يعني صرادق 10,000 جنيه لا تشكل عني شيئا، لا تشكل عني شيئا. نعم. فالتعليل بالإسراف قد يرد. نعم. أن الإسراف يختلف من شخص إلى شخص. نعم. نعم إذا أخذت أموال اليتامى وجعلت بها صرادقات آثم. نعم. آثم بلا شك. نعم. أو إذا تشبعت بلا موطة آثم بلا شك في مثل هذه الحال. نعم. لكن إذا قال الإسراف لا يعني الحمد لله موسع الله فهل يجوز؟ وفضلتك العلماء يعني أنا عاجز أستدرج لشيء. حاضر. لكن انتبه لأني سأستدرج. حاضر الشيخ. انتبه. حاضر الشيخ. إيه في واحد مشهور في البلد عندكم. نعم. عضو مجلس شعب شيخ قبيلة عمدة أي شيء. نعم. مات له ميت فأتاه الناس من القاهرة والأسكندرية إلى الفيوم عندكم لتعزيته. نعم. بيته لا يسمح باستقبال العدد الكبير. هذه الصورة العلماء على جوازه إذا كان الرجل ليس له مكان يسع من يأتيه. رفضك ما هي موجودة. حاضر الشيخ. فجاء إلى البيت إلى بلدك 5,000 شخص. نعم. أين أجلسهم إذا أتيت بكراسي؟ نعم. يجوز يجلس عليها؟ يجوز. يجوز. إذا أكننتهم من حر الشمس بخيمة من أعلى حتى لا تضربهم الشمس يجوز؟ يجوز. الناس جايين من سفر جبت لهم كاكولا أو شاي يجوز؟ وتطعمهم كذلك جائز؟ جائز. بس دخلنا في الإطعام ده مشكلته كبيرة شوية. طيب هم دخلوا في اللغو والقيل والقال، شغلت مسجل بالقرآن حتى ينصتوا أولى من اللغو يجوز؟ يجوز إن شاء الله. أنا قلت له سألت بارك الله خير. حكم تعزية غير المسلم، حكم تعزية غير المسلم المسلم بأي صيغة تعزية، ليس هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن تعزية غير المسلم، فبقت النصوص العامة وهي وقولوا للناس حسنا، وقوله تعالى في أمر أهل الكتاب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أي تحسنوا إن الله يحب المقسطين. هذه النصوص العامة فيها جواز الإحسان والمواساة والتصبر للمسلمين وغير المسلمين، وعليه جمهور أهل العلم. حتى بلفظ لا ليس فيه نعم دعاء بالمغفرة للكافر. نعم بلفظ التصبير للحي ليس فيه دعوة للميت لأنه مات كافر. نعم. سؤال يا شيخ محمد استأذنك ثواني في القبر يجوز كتابة الأسماء على القبر، قبر المرحوم فلان ابن فلان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قد ورد حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وقد وردت زيادة عند غير مسلم وأن يكتب عليه، وتلك الزيادة ضعيفة لأنها أتت من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وكلاهما ابن جريج وأبي الزبير لم يصرحها، قد أتت من طريق آخر سليمان ابن موسى وهو لم يسمع جابرا، سليمان ابن موسى عن جابر وهو لم يسمع من جابر، فتلك الزيادة ضعيفة. وجمهور العلماء على كراهة الكتاب على القبر إلا إذا اضطر الناس لذلك، بحيث أن يكون الميت مثلا في مقابر متكاثرة متدفقة فوق بعضها لا يعرفون قبر ميتهم، فهنالك يكتب على القبر باسمه أو يعلم بعلامة. وقد قال بالجواز الحاكم وبعض الأحناف وابن حزم، ولكن قال عفوا ارفق بنا نحن مسلمون نحب الآيات ونحب الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت قلت أن زيادة ونهى أن يكتب عليه ضعيف. نعم. أليس كذلك؟ بلى. إذا ما المانع لي من الكتاب؟ قلنا شو؟ ها؟ قلنا ذلك أنه يجوز يعني. يعني يجوز. نعم. طيب. أسأل الله عليك. لكن إذا أورد عليك شخص أن المقابر في زمن رسول الله لم يكن يكتب عليها، بما تجيب؟ أن المقابر في زمن رسول الله كانت على هيئة الشق وعلى هيئة اللحد، وكانت تعرف، كانت قليلة. نعم كانت قليلة، كانت تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، عرفه النبي، كانت قليلة معروف. نعم. سؤال يا شيخنا لو تكرمت في هذا الأمر، إذا كان الكتاب على المقابر جائزة كما قلت أو تفضلت، يكتب الآن على المقابر قبر المرحوم فلان مهندس، لا قبر المهندس فلان، بما فيه تفاخر أو بما فيه قطع بالرحمة، لو قلت المرحوم فلان فقد أقطع برحمته وهذا أمر موكول إلى ربه، فهل هذا جائز؟ أولا هذا ليس قطع، هذا من باب مثلا بيقص على الدعاء المرحوم، يعني أنهم يبتغوا الرحمة من الله عليه. بشوة شيكا لم تكن صلب المسألة، يعني إلغي كلمة المرحوم كنا رحمه الله. لكن مسألة المرحوم والحج والأستاذ وهذه الأشياء تقص على التجصيص اللي هو المفخرة والطلاق. إذا لا نكار في النعي عفوا لما ينعى أحد الموتى، النعي ليس بحلا عفوا، لا في نفس الجزئية يا شيخنا، يقول مات الناعي لا يخص. تفضل يا شيخنا. هل لو مات واحد في اسكندرية مثلا أو في القاهرة وعايز يندفن عندنا في البلد في القرية، هل في الحنابلة والمالكية يجوزون نقل الميت، والشافعية يقولون إلا إذا كان إلى أرض ورد فيها خبر أو فضل كمكة أو المدينة أو مقبرة ورد فيها خبر، كذا قال الإمام الشافعي وتبعه مذهبهم. أما الحنابلة والمالكية فيقولون بجواز ذلك مطلقا. بينا سؤال عندك أخ محمد. تفضل. الآن بعض الناس وكان بعض المسؤولين في النظام السابق يفتحوا المقابر على الموتى وخاصة المشركين وأهل الجاهلية ويسرقوا هذه الأبدان ويتم بيعها، ما توصيف هذه الصورة من ناحية شرعية؟ من ناحية ماذا؟ أبش الكبر يعني الفراعنة، يعني أي الفراعنة؟ تقصد الفراعنة. يعني الجثث المحنطة القديمة كانت تسرق وتباع كآثار. نعم. ويسأل عن كده حرامية وخلاص. لكن مسألة أنت طرحت مسألة هي مسألة نبش القبر يعني. أيوة. السؤال الذي يطرح يعني نقل الموت. نعم. لعلة ابن العلة. نعم. أورد العلماء جوز عامة جمهور علماء نقل الميت لأمرين. أمر يكون فيه مصلحة للميت نفسه كأنه لم يصلى عليه أو لم يكفن إذا كان لم يمر عليه زمن لم يتغير، أو كان يكون ذلك في مصلحة لعموم المسلمين كأن يشق نهر أو يسير طريق، وأرد في ذلك أخبار عن الصحابة ومن بعده. زين شيخ. يا شيخ سيد سؤالك أنت خلاص كلامك. من يتولى إنزال المرأة في القبر؟ يتولى إنزال المرأة في القبر. أذكر أدلة أولا أم أذكر إجمالا؟ إجمالا ودلل. أدلل بقول رسول الله أولا بما ورد عن رسول الله. رسول الله. ورد حديث عند الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قمنا على قبر كنا في جنازة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت عين ووجدت عينيه تدمعن اللواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. فقال فانزل في قبرها، فنزل فقبرها. وقد أورد الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا الحديث بلفظ لا يدخل القبر رجل قارف الليلة، رجل قارف الليلة. هذا استدل بهذا الحديث ابن حزم على أنه يدخل القبر قبر المرأة يدخلها قبرها أي رجل كان بشرط أنه لم يقارف أي لم يجامع أهله تلك الليلة. من قال هذا؟ ابن حزم. ابن حزم. نعم. لكن الجمهور ما قالوا بهذا؟ الجمهور قالوا بأن الذي يدخل قبر المرأة هم أرحامها. وقال الشافعي وقال الحنابلة والحنفية أن الرجل زوجها أن زوجها هو أولى بدفنها من أرحامها، أن الزوجة هو أولى بدفنها من أرحامها. لأن سؤالي بس قبل أن ننسى، كيف وجه حديث هل منكم من رجل لم يقارف كلام رسول الله حتى ينزل قبر ابنته يدفنها؟ كيف وجه؟ قال الإمام الشوكاني حكى عن السرخسي أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان قد قارف تلك الليلة بعض جواريه، فلم يريد أن يصرح بألا ينزل قبر زوجته. كانت خاصة حالة. نعم. مخصوصة. نعم. عثمان. نعم. حتى لا يتأثر في بدفن زوجته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك يا شيخ. الحمد لله. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك الله. كنت عايز أسأل سؤال، لأن في واحد كان بيقول إن لو لقى مثلا أثار أو كده أنت وزارك دي حلال أو حرام، واتكلم فيها بعض العلماء على قنوات الدينية وكده، وقال إن اللي لقى أثار أو كده ده حلال ليه، وإن هو يقدر إن هو يستنفع منه من ناحية إن هو لما بيسأل عن القبور الكلام ده نفش القبور. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تجيبه؟ أنا ما فهمت السؤال. كلام على الآثار. الآثار عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار، البئر جبار والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس، والركاز دفن جاهلية، حكمه الشرعي خمس يخرج كزكاة، أما القوانين التي استحدثت لا علم لي بها، اسأل غيري عنها. بارك الله فيك. تمام شيخنا. تفضل. تمام. وقال القائلون بأن الرجل هو الأولى بدفن امرأته استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أصله عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من البقيع يوما فوجد عائشة تقول ورأسه، فقال ذاك لو أنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. ولكن حديث أخرجه أحمد وغيره من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بك لو قمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وهذا الحديث قد تابع محمد بن إسحاق في هذه بلفظ فهيأتك ودفنتك وليس بلفظ فغسلتك، وهذه اللفظة إذن تعد لفظة يعني مصطفى. التي تستدل بها لفظة ذاك يعني موتك لو كانوا أن حي لا غسلتك ودفنتك. جواب الخصم عليها أنها من طريق محمد بن إسحاق وليس بالقوي في الزهري، وأصحاب الزهري الأثبات لم يذكروها. أنت تستأشر بأن لو متابع بلفظ هيأتك تقول التهيئة تشمل هذا. على أي حال الجمهور يجوزه. نعم تفضل يا شيخ صدر. سؤال من ناحية عملية يرد عندنا في مسألة القضاء أو في المحاماة، في مسألة نبش القبر، مات الميت ودفن الميت، يأتيني شخص من أقاربه كأخيه مثلا كمحامي يقول لي أخويا مات مقتول مش مات موت طبيعي، فأتقدم بشكوى إلى النيابة ولاستخراج الجثة وتشريحها لتشريح الجثة ومعرفة يعني السبب استخراج الخير. الميت لعلة التشريح لعلة هذا. هل هذا جائز؟ يجوز إذا كان في مصلحة لعموم المسلمين، إذا كان لم يتغير أو إذا كان بلى بعد مدة طويلة لا يجعل فيه إذا دعت الحاجة. نعم تفضل نعم. الشيخ محمد الله يبارك فيك، هل هناك ذكر معين عند دخول الميت القبر وهل هناك ذكر معين بعد انتهاء من دفنه؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل ميتا القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا الحديث الصحيح فيه الوقف كما قال معلول بالوقف. أي نعم رجح ذلك الإمام الدارقطني والنسائي. يعني بسم الله وعلى ملة رسول الله عند إدخال ميت القبر لا يصح مرفوعا وإلا بالوقف على ابن عمر، ولكن جمهور العلماء على ذلك. جمهور السلام علماء. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الشيخ. الحمد لله تفضل. ربنا يبارك فيك في حضرتك وبيوفقك. يعني أنا كنت بسأل في حديث إذا مرضوا مقاما مشتكين فتوعدوا من العذاب، هل هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ إذا مررتم بقبور المشركين فتعوذوا بالله من العذاب. فتوعدهم العذاب. فتوعدهم بالعذاب. نعم. أي حديث هذا الحديث عندك فيه شيء؟ لم أخف عليه. إذا مررت بقبر مشرك دوسي أو قرشي أو عامري أو ثقفي فبشره بالنار، الحديث معلول بارك الله فيك. هذا نرجع على التعزية، سؤال عارض التعزية، هل يجوز للرجل أن يعزي المرأة يا شيخ سيد؟ وهل يجوز المرأة أن تعزي الرجل؟ يعني مات لك ميت فجاءت امرأة من الجارات تعزيك، أو مات لها ميت فذهبت أنت تعزيها؟ كل عزاء للسيدات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أولا هناك حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البزار والحاكم في المستدرك بسند حسن أن امرأة مات ولدها فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فعزاها ثم قال صلى الله عليه وسلم لها ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا وجبت له الجنة، فقال له عمر واثنان، قال واثنان. عند من هذه الرواية؟ البزار والحاكم بسند حسن. لكن أصله في الصحيح ليس في هذا السياق. أصله في الصحيح هذا ليس في هذا. أصله في الصحيح بذكر بدون ذكر القصة. نعم. وجبت له الجنة. البزار تفرداته يا شيخ سيد. نعم. فيها مقال بعض الشيء بس انتظر بسؤال الأخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. أول سؤال، أنا والدي مريض ووصاني إنه إن أنا أغسله وأنا ما عنديش فقه الغسل، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، تحللي من الوصية. نعم تحللي من الوصية لأن الرجال يغسلون الرجال، تحللي من الوصية من الآن. أنا ذكر يا شيخ. نعم رجل. أنا رجل. رجل. استعن بأهل الخبرة معك أثناء التغسيل. يعني ممكن أستعين بحد؟ ممكن. طيب السؤال الثاني، هل يجوز أن نصلي صلاتين على ميت واحد؟ لا بأس إذا دعت الضرورة لذلك، يعني إذا صلي عليه في بلدة وانتقل إلى بلدة أخرى للدفن فيها جاز. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى، لك سؤال تفضل سأل أخاك. كنت فضلتك لسه فضلتك ما أكملتش حديث البزار. أنا أوجد عليك يعني الرسول عز أسماء بنت أميس. نعم نعم جزاك الله خير. نعم تفضل. هل هناك أجر للتعزية الواحد لو عز إنسان؟ هل هناك ثواب أجر على الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أجر ثواب من عز كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. أخوك مصطفى كان يسأل عن جزئية بعض القرى بعض المثقفين فيها ينادي على الميت ويقول ولا عزاء للسيدات، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هو سنة أن نقول ولا عزاء للسيدات أم أنه خطأ؟ لا عزاء للسيدات ده خطأ، لأن صح عند مسلم أن النساء كنا يعزين عائشة رضي الله عنها ويجلسنا معها في البيت. في البخاري أيضا، وفي البخاري صحيح. نعم. كانت عائشة إذا مات لها الميت، نعم، فاجتمع لها الناس وانصرفوا وبقيت خاصتها، نعم، صنعت لهم التلبينة وتقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. التعزية عند القبر يا شيخ سيد، نعم، الناس تقف صفوفا طويلة، نعم، كما سأل أخوك الشيخ صبري، نعم، والناس يعزونهم. عن رسول الله ليس هناك شيء مرفوع، ولكن صح من أقوال أئمة كأحمد رحمه الله وابن عبدين صاحب الحاشية بجواز ذلك. يعني الأمر فيه واسع، فيه واسع، ما لم يشق على الناس طبعا، وما لم يحصل فيه تباهي. نعم، ما لم يحصل فيه، نعم، نعم، مفخرة على ذلك. يعني الواحد بيحصل تعزية عند دخول المسجد، تعزية ثانية عند القبر، وهل المصافحة في التعزية يعني فيها شيء؟ المصافحة النصوص العلماء على الجواز، فقرأ ذلك ابن قدامة والخلال وغيرهم، وكان أحمد رحمه الله يعزي ويصافح، بل واستدل المجوزون بأصل أحاديث المصافحة. النبي عليه الصلاة والسلام أي واحد من الصحابة كان بيقابله يلقي السلام وفي الغالب يصافحه بيده، فقالوا هي دي العمومات القوية. نعم. تكرار التعزية، التكرار مكروه إذا كان يجدد الحزن. من أجل تجديد الحزن. إذا كان يجدد، نعم، الحزن، إذا كان يحتاج الشخص إليه تصدير مرات عديدة فلا بأس. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخنا، إيه الحكم لو أنا وضعت الميت في القبر ولم أقوم بفك الأربطة، هل علي إثم في ذلك؟ الجمهور العلماء على استحباب فك الأربطة. جمهور العلماء من مذاهب الأربعة على فك الأربطة. أما إذا كنت، ما الدليل على ربط الأربطة أو فك الأربطة؟ حديث الوارد في ذلك ضعيف، لم أخف على شيء. ليس هناك خبر، واسع الأمر، لا هناك دليل على فك أربطة ولا على ربط أربطة، فالأمر واسع، لكن ينقل عن كثيرين فك الأربطة صح، لكن يعني حتى لا يعني قد يؤذي ميت ونحو ذلك، لكن ليست هناك نصوص. تفضل. وجه الميت، هل يكشف وجه الميت عند الدفن يا أخ محمد؟ لا يكشف وجه الميت عند الدفن، الأدلة الواردة في ذلك عن رسول الله. هل نهى النبي عن كشف وجه الميت عند الدفن؟ لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد ذلك في الفعل، فعل الصحابة وما روي عنهم. طيب يعني عفوا، لخص ودلل، أنا أحب الدليل من الكتاب والسنة، لخص ودلل. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث خباب قال لما قمنا بدفن مصعب بن عمير بعد أن مات في أحد، قال فما وجدنا شيء نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه الإذخر. هذا أضف إلى ذلك المفهوم المخالف، نعم، حديث لا تخمر رأسه، نعم، وزيادة وجهه وزيادة، نعم. الشيخ عملية التلقين بعد الدفن، الحديث الوارد فيه عدد من المجاهيل، فيه عدد. وإذا استبدلنا الآن استبدلوها بالخطبة المستمرة مع كل جنازة. أذكر أولا الحديث الوارد في تلقين الميت فيه عدد من المجاهيل، وقد ضعفه كثير من أهل العلم، وقالت فتوى اللجنة الدائمة أن تلقين الميت بدعة من البدع المحدثة. يعني تقصد تلقين الميت بعد دفنه، ليس نعم تلقين المحتضر، نعم، والحديث لأن الحديث يلقنه موتاكم لا إله إلا الله، نعم، لكن تقصد أن شخص يدخل في القبر يا فلان ابن فلانة سيأتيك ملكان يسألانك من ربك قل لهم ربي الله إلى آخره، نعم، هذا الذي تقصد، نعم. شيخ سيد سؤال في التعزية وفقك الله، حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، ما حكمه؟ هو حديث الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، وهو حديث ضعيف. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا كان عندي سؤال، بس كنت حابب أسأله يا فندم. ارفع صوتك. ودعك من الألفاظ التركية يا فندم ونحو ذلك. حاضر. تفضل. أنا آسف شيخنا. لا حرج، تفضل. آسف شيخنا. بارك الله فيك. كنت سؤالي الأول يا فندم، السؤال الأول يا شيخ، صحة الحديث من كسر ذراع ميتا فكسره وهو حي. نعم. الصحيح في الوقف على عائشة رضي الله عنها. أدي أول حاجة. وما صيغة التعزية لمن مات للميت بغير مسلم اللي هو مات مشركا. لو رحت أعزي مشرك مات بواحد من أهل الكتاب وسأعزيه ماذا أقول له؟ هل يجوز أساسا أن أنا أعزيه ولا لا؟ وقيام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي حينما قال أوليست نفر، فكيف هل يجوز تعزية من كان غير مسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن سؤالك الأول، كسر عظم المسلم حيا ككسر عظمه ميتا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إنما هو من قول عائشة رضي الله عنها. أما عن السؤال الثاني، تعزية النصراني أو اليهودي، التعزية جائزة بلفظة ليس فيها مغفرة للميت، دعا بالمغفرة، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، والتبين بعد وفاتهم. أما عن السؤال الثالث وهو حديث أنه أتى قبر اليهودي قال أليست نفس، الحديث منسوخ، الحديث منسوخ، أن النبي نهى، كان قد أمر بالقيام للجنازة ثم جلس كما قال علي رضي الله عنه. تفضل. جزاك الله خير. اسأل شخصية أخرى. يصح دفن الرجل والمرأة في قبر واحد؟ إذا احتاجت الضرورة لذلك دفن في قبر واحد وقدم الرجل. قدم الرجل. نعم. جزاك الله خير. إذن أنت أخاك سؤالا في التعزية. سؤالا في التعزية، أنا سألت السؤال اللي هو في صلب الموضوع، يعني موضوع اللي تغطية أن يكون هناك صوان والناس تقرأ. أجل اصنعوا لآل جعفر طعام سند. سند ضعيف. سند ضعيف ما من البعض يجوزه، وهي مبنية على المشقة من عدمها على أهل، لكن هو العمل على عند أهلنا، العمل عليه مع ضعف سند. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ارفع صوتك. عندي سؤال يا شيخ، هل يجوز الجلوس في دار المناسبات لاستقبال عزاء الرجال؟ أجبه بوضوح. جائز إن شاء الله. حتى لو كان في قراءة القرآن. لو المقرأ ما اشترطش أجر جائز. لا بشترط أجر يا شيخ. الشيخ طلبت الشيخ يجوب. بارك الله فيكم. شيخنا مسألة إن شاء الله جائز إن شاء الله. أقوى ما تدل به على المنع حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة. وهذا حديث ضعيف معلول، أعله الإمام الدارقطني والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. نعم. والتعزية مشروعة بالإجماع، الخلاف في صفة التعزية الأمر فيها واسع، أليس كذلك؟ نعم. صفة التعزية الأمر فيها واسع، قد تعدي بالهاتف، قد تذهب إلى بيته، قد تذهب إلى عمله، قد يتذهب في الطريق. نعم. في الطريق. في المسجد. نعم. بالنسبة لصناعة الطعام، كان الأول فيه مواساة من الناس، والكل بيصنع وياخد الناس الوقت، أنا في شقة ومعرفش اللي جاري ديه، حتى مش هيعمل لي طعام ما يعرفنيش أصلا. فلو جبت مثلا طباخ وعمل أكل الضيوف اللي بيجي عزوني فشي أجيبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان الطعام اللي هيحضره وهيصنعه للغرباء أو أناس قدموا مثلا من سفر أو من مكان بعيد، فالجمهور نص على جوازه، بل جعلوه من باب الإحسان وإكرام الضيف. يعني مات ميت شخص من القاهرة. نعم. فأتاه معزي من الأسكندرية أو من السعودية. نعم. يعزيه. نعم. هل يكرمه كإكرام ضيف؟ نعم. أو يتركه ينصرف؟ لا، يكرمه كإكرام ضيف. الله ينور عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة خالي توفت وكفناها، وما كانش في حد من محارمها يشيلها يحطها في الصندوق، ففي يعني الرجال الموجودين شالوها وحطوها في الصندوق، هل ده يجوز ولا وهم مش من محارمها؟ أجل، يجوز. يجوز، لأن أبا طلحة دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز الدفن في التابوت نفسه. أجمع العلماء على كراهة الدفن في التابوت إلا لضرورة. أجمع العلماء على كراهة الدفن في التابوت إلا لضرورة. لكن نريد أن نبين التابوت اللي هو صندوق الخشب يعني. طيب عندكم في بلطيم الأرض رملية، سمعت هناك أنهم يأتوا بالشخص يضعوا صندوق خشب ويحفروا له في الرمل ويضعوا لأن الكلاب قد تنبش الرمال وتأكله. نحن قلنا هذه من الضرورات. ضرورة. نعم. يعني بلدكم يجوز، في غير بلدكم. سؤال لأخينا محمد، يقوم بعض الناس بزراعة بعض الأشجار على المقابر بنية أن هذا ينفع الميت، ليقتدوا بذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ جريده وشقاه نصفين، فهل هذا أمر خاص ينفع الميت أو لا ينفع الميت؟ هذا أمر خاص في هذه الواقعة فقط، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك عند قبور من مات من الصحابة أو غيره. وكيف ترد على الإيراد بأن بريدة بن الحصيب صحابي أوصى أن تشق جريدة وتوضع على قبره؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل وفعل النبي النبي فعل والصحابي فعل. يعني نأخذ من قول يعني هذا أمر خاص ذكره العلماء أن ذلك أمر خاص. ما دليل الخصوصية في هذه المسألة؟ دليل الخصوصية يجيبك عدم اطراد الفعل من رسول الله وعدم اطراد الفعل من أصحابه، فيرد على مسألة بريدة أن كبار الصحابة لم يفعلوا ذلك وفعل الرسول لم يكن مضطردا بصفة عامة. فضلتك مش في الحديث يخفف عنهما ما لم يلبسه، اطلع على شيء لم يطلع عليه غيره. تفضل. في بعض الجنازات العسكرية بيضرب 21 طلقة عند القبر، إطلاق الرصاص عند القبر داخل في التعزية أو في الدفن؟ لا داخل في الدفن. كل يحيل على الآخر. هذه أمور لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا قال بها أحد من أهل العلم. الموسيقى العسكرية كلها بدع. نعم. كلها بدع ومحرمات تؤذي وحزين يؤذون وتفاخر وتباهي في كذا محظور من المحاذير. قراءة القرآن عند على القبر يقف بعض الناس ويقرأ سورة ياسين، هل هذا جائز؟ حديث قراءة سورة ياسين عند القبر لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. حياك الله يا شيخ مصطفى. وحياك. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. ورد أثر ورد عن الصحابة فيه يقول الصحابي كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء على عهد رسول الله من النياحة، هل هذا الأثر صحيح؟ أجيبه يا شيخ سيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأثر رواه ابن ماجه من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، وهشيم ثقة مدلس وقد أسقط ضعيفا بينه وبين إسماعيل، بين ذلك الإمام أحمد رحمه الله في روايته في مسند أحمد فقال حدثنا نصر بن باب وهو ضعيف أو ضعيف جدا عن إسماعيل بن أبي خالد، فتبين أن الحديث ضعيف لأن هشيم أسقط ضعيف بينه وبين إسماعيل. ليس نصر بن باب هو المسقط، هو هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، فهشيم أسقط شخصا، قيل أسقط شريكا وقيل أسقط رجلا يقال له المدائني، لكن البعض يقول إن هشيم نفسه توبة، وهذا كلام الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في كتاب أحكام الجنائز، إن هشيم توبع من راو يقال له نصر بن باب، روى نصر بن باب عن إسماعيل، لكن نصر بن باب من مشايخ الإمام أحمد الأقل جدا الذين توهموا بالكذب، فهو كذاب ولا تنفع متابعته. يعني السلام عليكم. النهاية ضعيف. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اعتبرت الشيخ يعني أنا كنت من فترة كده كنت وأنا أسجد في صلاة العشاء، يعني خطر على بالي كنت يعني جعان وكده، فخطر على بالي نوعين من نوع من الأكل وبعدين خطر على بالي نوع تاني، المهم ان انا يعني روحت البيت لقيت انه عيال موجودين وكانواش موجودين، لقيت اختي جايبه ده واختي جايبه ده. يعني اقول لك مدد يعني ولا النجم دعائي اقول يا اللهم الله يا من تعلم الكل، نعم اقول يا الله يا من تعلم الكل في واحد، على اساس ان ربنا حلم بيه يبعاني من الناس كلها ما تسجدها. سؤال الدعاء ده في شيء عليا ولا ممكن اقول في امور شتى؟ الاول اولا أنت سرحت في الصلاة وجلست تفكر في الأكل، انشغلت عن السجود وعن الأذكار في السجود وهذه سلبية. كون أنه حصل توافق بين اللي أنت تمنيته في السجود وبين اللي أختك جابته، لن نقول لك مدد يا فلان، بارك الله فيك. هذا الكلام اللي بيدخل قبر وبيدفن بيجي ساعات ثعبان ساعتين يلاقي شيء في المقابر، هل دي العلاقة بالميت الذي سيدفن؟ لا علاقة له بالميت، هذه أمور. هل ورد فيما قرأته في باب القبر أن أحدا مات واحترق قبره بعد موته؟ هذه قصص وردت عند الذهبي وغير، لكن أقف على إسناده. يعني لم تقف على إسناد اللي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا زكي شيخ مصطفى. تفضلي شيخ مصطفى. الله أنا كنت عايز أسألك سؤال كده، أنا عندي نسبة لوالدتي رحمة الله عليها، فكانت بتعمل نوع عديد وكده، كان متعدد وكده في العزيان، فجهل منيها وكده، جهل مني ما كنتش بقول لها ده حرام وكده، بعد ما توفت وكده عرفت إنها ده حرام وكده. فالجدة برضه نفس الوضع رحمة الله عليها برضه في التعديد. أيوه يعني بتعدد. وانا ذاتي يا شيخ مصطفى للاسف يعني والدتي لما جت توفت وكده بقى كنت بعدد وبعيط والكلام ده، وما زلت لغايه الان يا شيخ مصطفى بقول ليه فلان مش معنى عايش وليه فلان عايش وكده بقى كده. هذا حرام ربنا وكده، اعتراض على قدر الله. هذا لا يجوز التعديد على الاموات خاصه بالمحرمات، لا يجوز لما يصحبه من اعتراض على القدر. وحال واحده تعدد باشياء محرمه كما كان القائل يقول إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، فيقول الشخص عدل علي يا ستيتا، تقول يا ميتم الأطفال يا مشرد الرجال يا مسمم البهائم يا حراق الزروع، تعدد عليه بأشياء هي كبائر ارتكبها فيعذب. والرسول قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، فاستغفر الله مما صدر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. طيب تفضل. في مسألة. ركزوا في الأسئلة المهمة لأن يقول باقي خمس دقائق. الخطبة اللي تتبع بعد الدفن مواظبة عليه. ليس من السنة المواظبة على هذه الخطبة، إنما عند الحاجة. ليس من السنة المداومة على الخطبة عند القبر، إنما الحاجة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على القبر إلا في مرتين فقط. المدة اللي الواحد بيجلس بعد الدفن، حديث عمرو بن العاص. نعم ورد حديث في وصية عمرو بن العاص يعني أنه أوصى. نعم الوصية المكث عند القبر يستحب أن تجلس بقدر ما يذبح جذور. كيف يستحب؟ هذا فعل الصحابي ليس بإطرار. قصة عمرو بن العاص، إذا أنا مت فقفوا عند قبري قدر ما ينحر جذور ويقسم لحمها، موقوف على عبد الله ومشق على الناس. نعم. وليس عموم هدي محمد عليه الصلاة والسلام. العلماء استحبوا ذلك. أما استحباب ذلك أنا لا أقف عليه دليل الاستحباب، لأن أحيانا الناس يتألمون من طول الوقوف. نعم. الذي يريد أن يقف يقف، لكن الذي يريد أن ينصرف ينصرف. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه. نعم. ماشي تفضل. دفن الأعضاء المبتورة كرجل أو قدم أو أي عضو من أعضاء التي تبتر من الإنسان، ما حكمها؟ كل هذه الأشياء قال الحنابلة والشافعية والمالكية بأن الشعر والأعضاء التي تنفصل عن الإنسان كلها يستحب أن تدفن وأن توارى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أشكر الله ثم أشكر إخواني، لأن الأذان على وشك. فجزى الله أخي محمد القاضي وأخي سيد على جودة بحثهما، أسأل الله أن يثيبهما وأن يجزيهما كل خير، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وأسأل الله أن يجازي أخوي الكريمين مصطفى الجوهري وصبر العشري خيرا على حسن الإلقاء. أسأل الله أن يبارك في أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأله سبحانه أن يسلم المسلمين في سوريا وبورما وبلاد العالم أجمع. وأسأله سبحانه أن يوفق الأخ الرئيس محمد ابن مرسي لكل خير، وأن يوفقه لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى والعمل بالكتاب العزيز والسنة المباركة. وأدعو نصارى مصر إلى الإيمان والإسلام، فإنهم إذا ماتوا على قولهم عيسى ابن الله خلدوا في الجحيم والعياذ بالله. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني.